الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث في الباب الثالث عشر، باب من أشرك، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مضى القارئ إلى صفحة 52 إلى حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نسمع للتعليق على هذا الحديث من القارئ ونبين ما يحتاج إلى التبيين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله المراد بها كلامه سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة بالقرآن مشروعة، لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله وهي الكلام، وليست استعاذة بمخلوق. هذه العبارة التي أشار إليها: وليست الاستعاذة بمخلوق، ويشير إلى بعض الطوائف الضالة التي ضلت الطريق وأدخلت على المسلمين ما ليس من الإسلام، فقالوا عن القرآن أنه مخلوق. وهذا الكلام الذي قاله الجهمية وتبعهم المعتزلة هذا كلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول عن كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو لا يسمع كلام الله من الله مباشرة، لأنه ما سمع ذلك من الله مباشرة إلا موسى حين ناجاه ربه، وإنما يسمع هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين. فهذه الفكرة التي أدخلت على المسلمين وظل فيها من ضل، وامتحن فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعدد من العلماء، وقتل بعضهم، والإمام أحمد صبر ذلك الصبر العظيم، فلم يحكم على الذين عذبوه ونكلوه وضربوه وسجنوه تلك الفترة الطويلة بأي حكم، إلا أنه علم على أن الجهل دخل عليهم فلم يستطيعوا أن يتخلصوا منه. فكان ذلك في عصر المأمون والمعتصم بعده والمتوكل، فصبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم: ارجعوا للفتاوى المجلد 12 في صفحة 460، اقرأوا القول الذي ذكره ابن تيمية عن القول بخلق القرآن، حتى تعرفوا موقف العلماء من هؤلاء الضالين الذين أدخلوا على المسلمين الأمور التي تشككهم في دينهم، وهذه الشبهة الموجودة عندهم رد عليها العلماء وبينوها. فهذه الكلمات التي روتها خولة وهي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم وطلاب العلم يعلمون على أن ما رواه البخاري ومسلم لا أحد يتردد في العمل به. تقول هذه الكلمات، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. إذن الكلمات هذه هي من كلام الله، وهذه استعاذة بصفة من صفات الله، فالقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فكون المسلم يستعيذ بكلام الله هذا لا يعد شركا، وإنما يعد الشرك حينما تستعيذ من الجن بالأمور الأخرى التي أدخلها المسلمون على المسلمين ولبسوا عليهم بها. أكمل القراءة. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية والمعتزلة لسار هذا من الاستعاذة بالمخلوق وهي شرك، كما دل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى. نعم، لأنه سبق الحقيقة في قبل هذا أن بين المؤلف أن جماعة يستعيذون بالجن ويستعيذون بغيرهم، وكما ظهر من كلام ابن القيم، ممكن تقرأه لنا يا شيخ حتى نربطه بهذا الكلام قبله في الصفحة الأولى. نعم، الصفحة التي قبل هذه مباشرة. وقد ظهرت طائفة من جهالة الأطباء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك من بعض المفكرين والكتاب المنتسبين للإسلام ينكرون وجود الجن، لأنهم لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم، وعقولهم لا تتسع للتصديق بهذه المغيبات. وكذلك الجن يمسون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم، وهذا شيء ثابت، لكن من جهلة الناس من ينكر صرع الجن للإنس، وهذا لا يكفر لأن هذه مسألة خفية ولكنه يخطأ، فالذي ينكر مس الجن للإنس لا يكفر ولكن يضلل، لأنه يكذب بشيء ثابت. أما الذي ينكر وجودهم أصلا فهذا كافر. يعني الله عز وجل خلق الجن والإنس وخلقهم لعبادته، فالله يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم ولكن لا نراهم، عالم من عالم الغيب، لا نراهم ولكن نرى أفعالهم. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول هذا القول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله عز وجل خلقهم وخلقهم لعبادته، فكيف يأتي إنسان وينكر الجن، يقول الجن هم موجودين؟ الكلام هذا ليس بصحيح، موجودون بنص القرآن وبنص السنة، وما يحدث منهم معروف، ولكن الذين يستعملونهم الجهلة ويلبسون بهم على أعمال على الناس العوام، يضللونهم بما يعملونه مع الجن، يتقدمون لهم يذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يطلب من إلا من الله. فالجن من أنكر وجودهم فهو كافر. لماذا؟ لأنه يكذب قول الله عز وجل ويكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: التامات أي الصادقات العادلات التي لا يتطرق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة وكلامه كامل لا يتطرق إليه النقص. قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن كلام الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يؤمن به وأن يستعيذ به، لأنك لما تستعيذ بكلام الله تستعيذ بما جاء في القرآن، ما تستعيذ بمخلوق، إنما تستعيذ بكلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فينبغي للمسلم أن يفرق بين ما يأتي به هؤلاء المضلون وبين ما هو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكلمات الله تامة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك كان القرآن الكريم كاملا لا يتطرق إليه نقص، وافيا بحوائج الناس والحكم فيما بينهم وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد وبيان الأحكام والعدل بين الناس، كل هذا في القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. ما أشار إليه هو موجود في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وهو خاتمة الكتب السماوية، ولم يأتي بعده وحي، والله عز وجل أرسل رسوله وهو خاتم الأنبياء وليس بعده نبي، ولهذا أنزل هذا القرآن ليبقى إلى قيام الساعة وتكفل بحفظه، بخلاف تلك الكتب السابقة التوراة والإنجيل وكتب أخرى أنزلها الله عز وجل على الأمم السابقة، ولكن لم يتكفل الله بحفظها بل أوكل حفظها إلى علمائهم فغيروا وبدلوا، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل التغيير والتبديل. وأما كلام الله فالله عز وجل يعني عن القرآن تكفل بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله عز وجل أنزله وتكفل بحفظه وسيبقى إلى قيام الساعة إن شاء الله. الذين يدعون النقص في القرآن هؤلاء ماذا نقول فيهم؟ القرآن كامل كما سمعنا الآن، فليس فيه نقص بوجه من الوجوه، ويكفي للمسلمين لو أنهم تمسكوا به وعملوا به لصلحت أحوالهم كما صلحت أحوال الذين سبقونا من الأمم، أي من الأجيال السابقة حينما كانوا يحكمون بكتاب الله ويحكمونه في جميع أمورهم، كانوا على خير وكانوا على هدى وكان الناس يرجعون إليهم ويأخذون عنهم. لكن لما قصر المسلمون في دينهم وقصر في أحكام الله تبارك وتعالى ولم يطبقوا شرع الله نزل بهم ما نزل، فالذي يحدث للمسلمين هو بسببهم، وإلا لو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ما ضعفوا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القرآن فيه هذا الأمر للمسلمين، اقرأوا سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة كانت، لأن هذا السياق يدل على النكرة التي يقول فيها العلماء بأنها تعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من طائرات، من دبابات، من قنابل، من كل شيء، لكن المساكين يعني ضيعوا دينهم وعملوا هذه الأعمال، وحينما عملوا هذه الأعمال وأعرضوا عن كتاب ربهم الله سبحانه وتعالى جازاهم، فإن أرادوا العزة فيرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وإن أرادوا أن يبقوا فيما هم فيه فيبقون على حالتهم التي هم فيها. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كلام الله فيه كل شيء. الله قال في كتابه: ما فرطنا في القرآن من شيء، أي شيء تحتاج إليه الأمة كله موجود في كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن لأمته عدم الضلال إذا تمسكوا بالقرآن وبالسنة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي مفسرة للقرآن، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ارجعوا لسورة النحل تجدون هذه الآية وتسمعون كلام المفسرين فيها ماذا قالوا عن الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأنه قد تأتي آيات غير واضحة المعنى فتحتاج إلى توضيح، فإما توضح بآية أخرى وإما توضح بالسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فالحاصل أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يخرج به صاحبه من الملة، فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرا الكفر الأكبر مشركا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحجب والطلاسم ويستعيذون بالشياطين وبمردة الجن ويكتبون أسماء الشياطين في كتاباتهم وفي طلاسمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة وعند الخوف، هذا أيضا كله من الشرك الأكبر، لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا من يستعيذ بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذوه افعلوا به كذا وكذا، وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم. وكذلك الذي يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض. هذه كلها من الطلاسم التي أدخلوها في الإسلام، فهو الآن يبين لنا على أن فيه أشياء موجودة العوام يعرفها أكثر منا. هذه الأشياء الموجودة في البادية، هؤلاء أصحاب الطلاسم يذهبون إليهم ويأخذون أموالهم بالكذب والدجل ويقولون بهذا الكلام الذي يقولونه، وينادون الجن ويطلبون من الجن أن يعملوا لهم شيئا، والجن قد تساعدهم في بعض الأشياء، قد تساعدهم. لماذا؟ لأنها تريد أن تضلهم عن السبيل الصحيح، عن الطريق المستقيم. فهذه الأمور كلها موجودة، ما حد ينكرها، من أنكرها فهو ينكر الشيء الواضح، الشيء الموجود الذي يعرفه غيره. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء في تفسير هذه الآية: استمتاع الإنس بالجن أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون ويطلبون منهم ما يريدون، فالجن تخدمهم وتحضر لهم الغائب والبعيد وتقضي بعض حوائجهم، لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس، فهم يستعيذون بالجن ويستمتعون بالجن، بمعنى أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم، هذا استمتاع الإنس بالجن. نعم. واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلونهم، ففي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر، هذا استمتع بحصول حوائجه، وهذا استمتع بتعظيمه وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان. هذا الذي يحدث، وينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء وأن ينصح الأمة من هذه الأمور التي تحدث لهم. هذا من واجب طلاب العلم، يعرفون هذا، يجب عليهم أن يبينوا لإخوانهم أن هذا الذي يعمله هؤلاء كله من الشرك بالله عز وجل. والآية صريحة: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. العلماء بينوا هذا الاستمتاع، هذا الاستمتاع يعني الانتفاع، الجن ينفعون الإنس والإنس ينفعون الجن، وهذا موجود في هذه الدنيا، ما ينكره إلا مكابر. فينبغي للمسلم أن يعلم أن مثل ذلك كله حرام ويؤدي بصاحبه إلى الكفر إذا اعتقد ذلك، لأن الاستعاذة بالجن معناها الاستعاذة بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك، والشرك يخرج صاحبه من الإسلام، فينبغي للمسلم أن يبقى على إسلامه وأن يحافظ عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر، ولو سميت بغير الشرك، لو سميت بالاستخدام أو الزار أو ما أشبه ذلك من الأسماء، فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن. كلمة الزار هذا يعني شياطين يستملون بعض الإنس، و ما أظن في أحد هنا يعرف مثل هذه الكلمة إلا النادر، لكن بعض الناس يضحكون أشوفهم كأنهم يعرفون. يعني الزار هذا جماعة يدعون أنهم يستطيعون يعملوا كذا وكذا، فيجلسون يركضون ويضربون طبول، وهذا يركض هنا ويركض هنا ثم يتكلم بالكلام هذا الذي يريده. فالزار هذا أنا أذكر هذا أنه كان في الجنوب عندنا كانوا يعملون مثل هذا العمل، يعني هذا ويسمونه بهذا الاسم باسم الزار. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الطلاسم كلها كانت موجودة ولا زالت في بعض الأماكن موجودة، كما يقول الشارح، لأن الشارح هذا معاصر موجود بيننا الآن، يعلم هذه الأشياء كلها ويعرفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن، والواجب على الجن أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم، لأن الكل عباد من عباد الله، يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه وطاعته وطاعة رسله وترك ما حرم الله. هذا الذي ينبغي على المسلمين من الإنس وعلى المسلمين من الجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين جميعا، بعث إلى الجن والإنس، فيجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله الذي يعرفونه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، وهذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا استعاذ بكلمات الله التامات لم يصبه شيء، وهؤلاء الشياطين الذين يلعبون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل لو رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم لكان خيرا لهم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس وبأكله لأموالهم وشعوذته عليهم، ولا سيما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس الذكر. لا سيما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس الذكر، لأنهم لا يسمعون هذه الأشياء ولا يعرفونها، فيذهبون إلى هؤلاء العوام المساكين فيضللونهم. نعم. أحسن إليكم. البعيدة عن حضور مجالس الذكر، فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل، وحقيقة هذا أنه عميل للجن وأنه مشرك بالله عز وجل، ولا يقتصر شره على نفسه، بل يضلل الناس ويفسد عقائد الناس، ويأتي إليه الناس ويسألونه ويخبرهم بالمغيبات أو يأمرهم بالذبح لغير الله أو غير ذلك من أنواع الشرك. نعم. فهذه مسألة خطيرة، يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبينوها للناس، وأن يتجولوا في القرى وفي البوادي ويوضحوا هذا الأمر للناس، لأنهم والله أمانة في أعناق طلبة العلم وفي أعناق الدعاة، هذا هو المطلوب. أما أنك تتكلم أمام الناس عن قضايا السياسة ونحوها، فهذه ما فائدة الناس منها؟ ما فائدة البدو في الصحراء أو الناس في القرى؟ ما فائدتهم من هذه الأمور وهم واقعون في الشرك أو يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة؟ يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة وتعليم وإرشاد وتوجيه فيما ينفع الناس، وأيضا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم. أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد وتريد منهم أن يعالجوا قضية أمريكا أو قضية الجزائر أو قضية السودان وهم مساكين ما بأيديهم شيء، وأيضا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد العقيدة، لماذا لا تعالج هذا الأمر؟ يعني هو يتكلم الآن عن بعض الدعاة، يعني الذين درسوا هذه الأمور واستمعوا للإذاعات وقرأوا هذه الكتب، فيذهبون إلى القرى ويتكلمون مع العوام المساكين في القضايا التي سمعتم، في قضية أمريكا، قضية الجزائر، قضية السودان، القضايا التي لا تدركها عقولهم ولا يدرون ما هي. قد تسأل واحد في البادية عن السودان، ما هو السودان؟ ما يدري هل السودان رجل ولا امرأة ولا أرض ولا صحيح، ما يعرفون هذه الأشياء. فينبغي للإنسان أن يتحدث مع الناس بما يعرفون، أما يذهبون الدعاة ويفحطون على الناس على المساكين ويتكلمون بهذا الكلام، فهذا لا ينبغي الحقيقة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأنا ليس غرضي بهذا الكلام أن أتنقص أحدا، لا والله. هذا يقسم يمين بالله، هذا الشارح يقول أنا ما أقصد بكلامي هذا أتنقص من أحد، وإنما يريد ماذا يريد؟ ولكن غرضي أن أبين الطريقة الصحيحة للدعوة ونفع الناس، يعني خاطب الناس بما يعلمون بالأمور التي يحتاجون إليها. يعني إذا جاء الداعية يدعو الناس فيتحدث معهم في الأمور التي هم في حاجة إليها، أما يتحدث معهم في أمور هم لا يعرفونها وليست عندهم فهذا لا ينبغي، لأن هذا الكلام ما يصلح أبدا. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فإن هذه الأبواب من أبواب كتاب التوحيد تعالج واقع الناس، لماذا لا نشرحها للناس ونبينها للناس ونوضحها ونحفظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها لهم ولو شرحا وجيزا على قدر أفهامهم ينتفعون بها؟ هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا العلم النافع. نعم. تعلمون ما للدعاة من الأثر وماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنفع للمسلمين الذي لا نزال ننتفع به ولله الحمد. يعني إلى الآن وكتبه منتشرة في العالم، والذين وقفوا ضدها في البداية تبين لهم فيما بعد على أن لهم أغراض سيئة، لأن كتبه كلها لا تجد فيها غير آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أرسلوا الألقاب التي يخوفون بها الناس ويقول الوهابية. ما هي الوهابية؟ حد يعرف شيء اسم الوهابية؟ ما في كتاب اسمه وهابية مطلقا، هو اسم محمد بن عبد الوهاب، هذا اسمه. حينما دعا الناس للتوحيد ومنعهم من أمور الشرك الكبير والصغير، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، دعوة غير الله، حينما دعاهم لهذا الذين تنقطع معيشتهم من الناس الذين يأخذون أموالهم بالباطل هم أنشأوا هذا الفكر وهذه الدعوة الباطلة وقالوا الوهابية. وهابية ما في وهابية، وليس له كتاب اسمه الوهابية مطلقا، له كتب اسمها كتب التوحيد وهي بين أيدي الناس يدرسونها في الشرق وفي الغرب، حذروا منها ولكنها دخلت لأنها آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت إلى العالم جميعا وكل الناس يعرفون ذلك في الشرق والغرب. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف أثر في دعوته من الإصلاح والنفع للمسلمين الذي لا نزال ننتفع به ولله الحمد. الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلابه، ماذا أثر من الخير؟ شوية. الشيخ عبد الله القرعاوي أنا أعرفه، ومن طلابه الشيخ حافظ الحكمي. أنا أقول للطلاب الآن الذين يعرفون كتب الشيخ الحافظ الحكمي، فالحافظ الحكمي من طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي، وما زال الطلاب موجودين في المنطقة يستفيد الناس منهم بسبب هذا الرجل الذي ذهب إلى الجنوب وحده. حينما ذهب إلى الجنوب وحده جاء والناس على الشرك الموجود في الجزيرة العربية، الذبح لغير الله، دعوة الجن، والسرج تبيت في المقابر على القبور يولعوها، ومن هذه الأنواع كلها. جاء ودعاهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن، الأسلوب السهل الذي يعرفه الناس العامة. دعاهم وبحمد الله استجابوا لدعوته، وتخرج طلاب وأصبحوا من العلماء المؤلفين. فينبغي للمسلم أن يسلك مسلك هؤلاء. فالشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله هو جماعته يعني في الجهة الشرقية هنا حول الإحساء، مو حول الإحساء يعني حول القصيم. فالشيخ عبد الله القرعاوي رجل، وكان متصل بالشيخ بن براهيم رحمه الله، وذهب إلى الجنوب ودعا الناس وفتح المدارس الكثيرة يعني في الجنوب في تهامة وفي جهة نجران، وانتشرت الدعوة بين الناس جميعا وعرفوا التوحيد وتركوا الشرك الذي كانوا يعتنقونه ويظنون على أنه من أعمال الخير. فالدعوة بالأسلوب الحسن وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تفيد الناس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف الكتب الصغيرة الثلاثة الأصول، كثير من الطلاب يعرفون الثلاثة الأصول ويعرفون كشف الشبهات، يعني هذه الكتب الصغيرة هي التي نشرت بين الناس وفهموا تلك الشبهة التي كانت تلقى إليهم، وبحمد الله استفاد كثير منها ونشروا هذه الدعوة في الشرق وفي الغرب، والآن الجامعة الإسلامية هي على هذا المنهج، وكثير من طلابها إن شاء الله أنهم يعملون في بلادهم وينشرون العقيدة الصحيحة السليمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمامي عدد الآن من طلاب الجامعة ومن تلك البلاد من الشرق ومن الغرب، أرجو لهم التوفيق وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى مذهب السلف وإلى المنهج الذي نهجه هؤلاء حتى أثروا في العالم. يعني واحد يؤثر في العالم إذا جاء بالطريق الصحيح بالمنهج الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أحد يعني يستطيع يرد عليك إذا قلت قال الله وقال رسوله. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة من القصص في بعض البلدان في إفريقيا أن واحد قال عن ابن تيمية أنه وهابي، يعني بعضكم الآن يعرف التاريخ، يعني ابن تيمية متى ولد ومتى وجد، ومحمد عبد الوهاب متى ولد ومتى وجد، قال هذا في الفصل وقاله أمامي وأمام عدد من الدكاترة الموجودين الآن في الجامعة، كنا في تلك الدورة، فقال هذه الكلمة، فأنا قلت له يا أخي والله كلامك هذا يحتاج إلى تثبت، يعني كيف يعني واحد ولد في القرن السابع وتوفي فيه، واحد ولد في القرن الثاني عشر ويكون الذي في القرن السابع تلميذ وهابي للوهابي هذا الذي تقوله الذي ولد في القرن الثاني عشر، ايش الكلام هذا؟ فالرجل المسكين يعني تردد، فقال واحد من الاخوان هناك الذين هم على المنهج الصحيح قال لشيخه انت يا عم فلان، هو صاحب طريقه معروفه، يعني طريقه مشهوره وموجوده في تلك البلد ويدعي أيضا علم الغيب كما يقولون عنه، قال له يا عم فلان لماذا ما جئت وحضرت الفصل وسمعت المدرسين وأخذت الكتب الموجودة اللي عندهم؟ قال كل الكتب والمذكرات كلها عندي، يعني كل المذكرات التي تدرس كلها عندي. يعني قال له طيب ماذا وجدت فيها؟ قال وجدت في كتاب العقيدة من المراجع كتاب محمد بن عبد الوهاب. قال له طيب وجدت من المراجع هل وجدت شيء في كفر فيه كذا؟ قال لا، لكن من المراجع. قال له طيب أنا أسألك سؤال وهذا الكلام أقوله وعندي من سيشهد لي ويبين كلامي هذا. قال له يا عم فلان، أنا أعرف اسمه لكن ما أريد أذكر اسمه، قال له يا عم فلان ألسنا نرسل أبناءنا الآن إلى لندن وإلى أمريكا ونطلب منهم أن يدرسون ويرجعون إلينا؟ لماذا نرسلهم لتلك البلاد ونحن نعرفهم أنهم كفار؟ ما في كلام، هل قلنا لهم تعلموا الكفر وارجعوا به إلينا ولا تعلموا الأمور التي تنفعنا؟ قال لا، الأمور التي تنفعنا. قال إذن هذا أفرض هذا الكتاب الموجود الذي هو مرجع من المراجع وجد فيه شيء طيب ولكنه مرجع من المراجع، ففرض أنه من كتاب من كتب الكفار هذه الذي نرسل أبناءنا إلى بلادهم ويتعلمون هناك. فالشاهد أن القضية قضية تشويش وتلبيس على الناس بأمور لا أصل لها. هذا الذي أقوله أنا لأني أنا سمعته بنفسي وأنا الذي ناقشته بنفسي، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن عدد من الناس في هذه الدنيا يلبسون على الآخرين بشيء لا أصل له، والمرجع بينك وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الشيخ عبد الله القرعاوي في الجنوب كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلابه ماذا أثر من الخير؟ الشيخ فيصل بن مبارك في الشمال ماذا أثر من الخير، ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى يبينون للناس الحق. أما أن تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها فهذه ما هي بدعوة إلى الله، وإنما هي إشغال بأمور لا تنفع لا تفيد الناس ولا تحل مشاكلهم ولا تصلح فسادهم، وإنما تحبط أفهامهم، وقد تسبب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور وتفرق الكلمة. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا. أنا ما أقول هذا من أجل الغمط من أحد، لا والله، ولكني أتأسف من واقع بعض الدعاة الذي تردى إلى هذا المستوى. ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى الصلاح والفلاح والاستقامة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينفعنا وفيما ينفع الناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرنا وخير أمتنا وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة وما فيه صلاح الأمة إن شاء الله تعالى. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر الباب وذكر الاستدلال. من أي شيء ذكر؟ آية من كتاب الله. كتبه هكذا كلها بهذا الأسلوب الذي تسمعونه. طيب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هذا قول الله عز وجل في كتابه، فهو يذكر هذه الأشياء وينبه الناس إليها، لأن الإنسان قد يكون في غفلة. وكما قلت لكم، من قرأ القرآن وتدبره وجد فيه كل شيء، كل ما يحتاج إليه المسلمين في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. والسنة هي توضح ما أشكل على الآخرين، فينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ الشرح. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان. فقوله رحمه الله من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة. وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدة وفي غيرها، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. والاستغاثة بالمخلوق على قسمين: القسم الأول الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الشرك الأكبر، لأنها صرف لعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدوه، فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه كالاستغاثة بالأموات والغائبين شرك أكبر. الاستغاثة بالأموات والغائبين، يعني الأموات ماتوا، وهؤلاء الأموات سواء أنبياء رسل صالحون، هؤلاء قد ماتوا، فلا يجوز لنا أن نستغيث بالميت مطلقا. وتعرفون كما ذكرنا لكم في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الاستسقاء، حينما طلب الناس منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء حينما تأخرت الأمطار، فبعدما خطب قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فالعباس موجود، قام ورفع يديه ودعا، وبين في دعائه أنه لا ينزل يعني على الناس شدة إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وقال هذا أيدينا إليك بالتوبة، والله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. وقد قلنا للطلاب حينما نذكر هذه القصة ارجعوا لصحيح البخاري في كتاب الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، تجدون هذه القصة بعينها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا على الإطلاق، يعني هو أفضل الأنبياء والرسل بالإجماع، لكنه يعلم أن الرسول علمنا الشيء الذي نستفيد منه ونعمل به، فلم يعلمنا على أننا نستغيث به، بل سيأتي في بعض الأحاديث حينما قال بعض الجماعة قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من هذا المنافق، فقال الرسول أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته ترك لنا الكتاب والسنة بين أيدينا، فلا يجوز لنا أن نعدل عنه. لو كان عمل عمر بن الخطاب فيه خطأ لاعترض عليه الصحابة المتوافرون موجودون، الصحابة في زمن عمر بن الخطاب موجودين بكثرة وهم صلوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان عمله هذا فيه خطأ لقالوا لماذا تعدل للعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن هذا يصح، ولكنه يعلم أن هذا لا ينبغي أن يكون لأنه ليس من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الاستغاثة إذا كان ميتا فلا يجوز أن يستغاث به مطلقا. ثم قال ولا الغائبين، هنا الغائب هو حي ولكنه بعيد، وهذا البعيد لا يسمعك، ولو كان يسمعك تطلب منه أن يدعو الله لك، ما تستغيث به هو واقف وتأتي تمسك على كتفه وتقول يعني أريد منه كذا وكذا، لا، وإنما تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونه غائبا فسواء كان يعني صالحا أو كان غير صالح فهذا لا ينفع ولا يفيد. هذا ما أشار إليه المؤلف، يستغيثون بالأموات أو بالغائبين، نعم، من الجن ومن غيرهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه كالاستغاثة بالأموات والغائبين شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا. فالذين يستغيثون بالأضرحة وبالأولياء وبالصالحين والأموات أو يستغيثون بالغائبين من الجن أو بالشياطين كل هذا من النوع الممنوع. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة كما سبق، وهو نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله، وقوله الرحمن الرحيم دعاء عبادة، مالك يوم الدين دعاء عبادة، إياك نعبد دعاء عبادة، وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء مسألة. نعم. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة لأنها دعاء بيني وبين عبدي نصفين، لأن أولها دعاء عبادة الله وآخرها دعاء مسألة. والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، فالذي يسأل الله حوائجه يتضمن سؤاله أنه يعبد الله بذلك. نعم. تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والآية التي تليها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآيتان من آخر سورة يونس. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدعو، هذا نهي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله، والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته، إلا إذا دل دليل على اختصاصه به، فهذا النداء عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ولأنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغيره من باب أولى. يعني قوله ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، هذا موجه للرسول، ولكن الخطاب الموجه للرسول هو موجه لأمته، إلا إذا جاء دليل خاص بأن هذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام ويخصه. إذن قوله ولا تدعو هذا موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول هو يدعو غير الله؟ حاشا وكلا، ما يدعو غير الله، ولكن هذا الخطاب موجه له وهو لأمته، فالأمة ممنوعة أن تدعو غير الله عز وجل وتطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولا تدعو من دون الله. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله سبحانه ولا تدعو من دون الله أي غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما موصولة أي الذي لا ينفعك ولا يضرك، وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خير وإما أن يطلب منه دفع الضرر، وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير، ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار لا تجلب خيرا ولا تدفع ضررا، وكل ما يدعى من دون الله فهو بهذه المثابة لا ينفع ولا يضر، لأنها إما أحجار جامدة وإما صور وتماثيل وإما قبور هامدة وإما أشجار أو غير ذلك، فهي مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر، فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، فإن فعلت قوله رحمه الله تعالى، قال حفظه الله: قول الله جل وعلا فإن فعلت يعني دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا من باب الافتراض، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، ولكن لو قدر أنه فعله وهو أكرم الخلق فإنه يكون من الظالمين، فكيف بغيره إذا دعا غير الله. وهذا مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني هو يريد أن يبين على أن هذا الخطاب وإن كان موجه للنبي فالمقصود به أمته، ولهذا جاء بهذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله عز وجل أوحى إلى جميع الأنبياء والرسل أن لا يدعو إلا الله، وأوحى إليهم أن من دعا غير الله فقد أشرك. إذن معنى ذلك هو توجيه لأممهم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. إذن الدعوة كلها موجهة للأنبياء جميعا وللرسل، والمقصود بذلك أمتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: يعني أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء السابقين أنه لو قدر أن أحدا منهم وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام دعا غير الله وأشرك بالله حبط عمله وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيرهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته فقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء جميعا ذكرهم الله عز وجل وقال بهذه العبارة بعدها، حتى نفهم على أن هؤلاء الأنبياء لا يدعون غير الله عز وجل، وعلى الفرض لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء ورسل من الله عز وجل، فكيف بالمخلوقين الآخرين الذين ينبغي لهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. نعم، لو أشرك هؤلاء. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط أي بطل عنهم ما كانوا يعملون، أي بطلت جميع أعمالهم، فدل على أن الشرك محبط للأعمال، ولو صدر من خير الخلق وهم الأنبياء فكيف إذا صدر ممن هو دونهم. إذن هو يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، فالدعاء عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء، يعني الدعاء أعظم أنواع العبادة. ولما قال رسول الحج عرفة، هو لا بد من أعمال أخرى حتى تكمل الحج، لكن من فاته عرفة فاته الحج. فهو يقول الحج عرفة بمعنى أن هذه العبارة تبين على أن عرفة هي الحج، لأنه لو ترك الإنسان الوقوف بعرفة فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. إذا الدعاء هو الأصل في العبادة، وبقية الأمور الأخرى كلها تدخل في العبادة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه وتعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع للعبادة في غير مستحقها، فلذلك صار أعظم أنواع الظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. قال حفظه الله تعالى: وقوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر، هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هذا أيضا فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر ولا تقدر على جلب الخير. وهذا كما في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه الترمذي، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يبين للمسلم هذا الخطاب الواضح. يقول: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. يعني لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء ولم يكتب الله لك هذا الشيء لن يستطيعوا أن ينفعوك به، كما جاء في وصيته لابن عباس رضي الله عنه حينما كان معه وأوصاه بتلك الوصية، وأخبره على أنه مهما كان من الناس جميعا لا يمكن أن ينفعوه بشيء إلا قد كتب له. وأنتم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل ما يعمله الإنسان الله عز وجل يعلمه ويسجله. وهذا كما سبق الحديث على أن الملائكة مثل الجن، موجودون ولكن لا نراهم. وهؤلاء الأطباء الذي أشار إليهم وأنهم لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة التي يشاهدونها، كلامهم هذا لا محل له، لأنه ليس الإيمان لا يمكن إلا بالمشاهد. الإنسان روحه موجودة بين جنبيه وهو لا يراها، موجودة بين جنبيه وهو لا يراها، ولكن يؤمن بها. لماذا؟ بأفعالها. الإنسان يصيبه الجنون، احنا ما نرى الجنون هذا، لكن نعرفه بتخبط الإنسان. إذا وجد الإنسان يشقق ثيابه ويرميها وإنسان لابس ثيابه، قلنا هذا عاقل وهذا مجنون. أما كونك ترى الجنون بنفسه ما ترى. إذن أشياء معنى ذلك أن الإنسان ليس لا يؤمن إلا بالشيء الذي يراه، وهذا ما يقوله الماديون. والماديون هم كما تعرفون على أنهم ينكرون وجود الله عز وجل، ولكنهم يعترفون بوجود شيء وهم لا يرونه. ما هو هذا الشيء؟ ما قالوا أنهم خلقوا أنفسهم ولا خلقوا أولادهم ولا خلقوا بلادهم، وإنما يقولون الطبيعة. ما هي هذه الطبيعة؟ الطبيعة التي يقولونها نحن نقول هذه الطبيعة هي أمر الله عز وجل، فالله الذي أمر بذلك. فالشاهد من هذا على أن الإنسان يؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة سواء رآه أو لم يره. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، يؤمنون بكل خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواء أدركوه بعقولهم أو لم يدركوه، لأنما عليه الإنسان أن يسلم ويستسلم لله تبارك وتعالى لأنه آمن به. ما دمت آمنت به بأنه خلقك ورزقك وأنه يحييك ويميتك وأنه سيحاسبك، فعليك أن تؤمن بكل ما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار أنكروا البعث حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ودعاهم إلى التوحيد وتعجبوا، يعني قافوا القرآن المجيد اقرأوا الآيات، حينما قال لهم على أن الله عز وجل يحيي الموتى قالوا كيف يحيي الموتى، هذا أمر بعيد، هذا أمر مستبعد، هم يستبعدون هذا. الله عز وجل ذكر لهم الأمثلة بإحياء الأرض بعد موتها بأشياء يشاهدونها ويعلمون على أنها كانت غائبة ولكنها حضرت. هذا كله بقدرة الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل إذا قال لشيء كن كان في نفس اللحظة. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما ثبت في الكتاب والسنة لأن ذلك هو المطلوب منه. أما أنه يقدم عقله، أنت أين كنت قبل، إذا كنت الآن عمرك 50 سنة وبدأت تعمل بهذه الأفكار، أنت قبل 50 سنة فين كنت؟ ما كنت موجود. يعني كونه يقول هذا القول أنه لا يؤمن إلا بالذي يحسه، طيب الذي قبلك كيف تؤمن به وأنت لم تدركه ولم تره؟ فيجب على المسلم أن يقف عند الحد الذي ينبغي له أن يقف عنده. أما كون الجن عندها قدرة وهي موجودة، فأقرأ قصة سليمان، قال الذي عنده علم من الغيب أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ماذا الذي قال عنده علم؟ قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تعرفون القصة هذه في سورة النمل؟ ثم في اللحظة فإذا هو مستقرا عنده. سليمان ما تكبر، بقال شكر الله عز وجل على هذا الفضل الذي قدمه له. وحينما حضرت تلك المرأة صاحبة السرير هذا وقيل لها هكذا عرشك، هي أيضا عاقلة، قالت كأنه هو، ما قالت هو بعينه، إنما قالت كأنه هو. الرسول عليه الصلاة والسلام، سليمان عليه الصلاة والسلام، أخبر على أن هذا كله بقدرة الله عز وجل. إذن الجن الذي يحضر هذا الشيء من تلك المسافة البعيدة هو موجود بين الناس ويعمل مثل هذه الأعمال، فالله عز وجل أقدره على ذلك، لكن ليس قدرته هذه تدل على أنه لا بد أن نتعلق به وأن ندعوه وأن نستغيث به، لا ينبغي مثل ذلك. بل الإنسان يشكر الله عز وجل على تلك الأمور التي كان يريدها ولم يتحصل عليها، وجاءت الأسباب التي يتحصل بها على ما يريد. عندنا حاجات كانت ما حد يفكر فيها ولا حد يظن أنها توجد ولكنها وجدت. ما حد كان يفكر على أنه في ساعة يعني يذهب من هنا إلى الشام ويرجع. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به أولا أسري به إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ثم عرج به. فلما أصبح بين قريش وكان يفكر فيما رآه من آيات ربه الكبرى تلك الليلة، وقرب منه أبو جهل المعروف خصمه اللدود. فنكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نواصل.